واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من حال أهل النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق التقوى، وراقبوه سبحانه وتعالى في أقوالكم وأفعالكم، واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. لماذا نخسر رمضان؟ أو ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الخسران في رمضان والعياذ بالله؟ رمضان ضيف عزيز، فهل من مرحب؟ أوشك رمضان أن ينتصف، فماذا قدمنا فيه؟ لو أنصفك الناس يا رمضان لسموك مدرسة الثلاثين يوما. مدرسة الثلاثين يوما، إنها المدرسة الإيمانية الكاملة، مدرسة البر والإحسان والجود والإنفاق، مدرسة الاستقامة، مدرسة التوبة، مدرسة القرآن، مدرسة القيام، مدرسة الصيام، مدرسة إيمانية كاملة، منة من الرحمن، هبة من الله الجليل سبحانه. فهل من مرحب؟ لو أنصفك الناس يا رمضان لسموك مدرسة الثلاثين يوما. شهر رمضان فيه التوبة النصوح، فيه الاستقامة، فيه الحب في الله والبغض في الله، فيه البر، المدرسة الإيمانية التي يستعد المسلم طوال السنة لاستقبالها. فالمسلم لا يكون محسنا خيرا مستقيما في رمضان فقط، ولكن لا بد من إعداد. لذا كان بعض السلف يطلق على شعبان شهر القراء، لأنهم كانوا يكثرون في شعبان من قراءة القرآن الكريم استعدادا لاستقبال رمضان. بل كان بعضهم إذا أقبل شعبان، ولا أقول إذا أقبل رمضان، كان يغلق حاجه وهو عمرو بن قيس رحمه الله، ويتفرغ لقراءة القرآن استعدادا لاستقبال رمضان. أما الآن فقد انتصف رمضان، فأي شيء حصلنا؟ أي شيء صنعنا؟ لماذا نخسر رمضان في أول أيامه ولياليه؟ ترى منظرا عجبا، ترى إقبالا على طاعة الله، ترى خيرا كثيرا، ثم بعد ذلك نرى شيئا عجيبا، نرى انتكاسا، نرى بعض الناس وقد نكص على عقبيه. لماذا؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ ربما كان ذلك بسبب ضعف الإيمان. إقبال الناس على صلاة التراويح، وإقبالهم على صلاة الفجر، وإقبالهم على الخير في أول أسبوع أو في أول أيام رمضان، هذا فيه زيادة للإيمان. فإذا انتكس ونسي رمضان فهذا يدل على ضعف الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وينقص أيضا بقلة الطاعة. الإيمان ينقص بقلة الطاعة، قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الإيمان يزيد، والهداية كذلك، قال سبحانه: وزدناهم هدى. والتقوى كذلك، قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فضعف الإيمان هذا الذي أدى إلى التراجع، وعلى المسلم أن يسأل ربه زيادة في إيمانه، وأن يكون ثابتا مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يمنع عنك الخير طوال العام، قال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ما قال في رمضان، في كل وقت وحين. ربنا كريم، تواب، غفار، قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان. فاتق الله عز وجل في نفسك يا أخي المسلم. وقد يكون هذا الإقبال بسبب الفرح بقدوم رمضان، وهذا شيء حسن، والذي يفرح بقدوم رمضان عليه أن يستكمل الطريق، لا أن يفرح بأول أيامه وفقط. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما فعلوا ذلك، ما فرحوا بأول أيامه، ثم بعد ذلك تعاملوا مع رمضان كسائر الأيام. كان الإمام يحيى بن أبي كثير التابعي الكبير يقول: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان. وفي النهاية بعد أسبوع، بعد ثلاثة أيام، بعد أسبوعين: لا، وتسلمه مني متقبلا بعد انتهائه، لا بعد أول الأيام في رمضان. اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. صدق في التوبة، من المؤمنين رجال صدقوا، ثبات حتى الممات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الوفاء بالعهد مع الله، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. فيكون الفرح بقدوم رمضان في أول أيامه فرحة منقضة، كالذي يفرح بمال كثير في بداية الأمر، فإذا وسع الله عليه وصار ثريا خلاص ما في بهجة، كالذي يفرح بالزواج في بداية الأيام ثم بعد ذلك خلاص. لكن الفرح بالعبادة لا ينقضي ولا ينتهي. قل بفرح بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فرح دائم. فرح دائم هو خير مما يجمعون. هذا الفرح لأن نفرح بأول أيام وفقط. وقد يكون ذلك بسبب النفس الأمارة بالسوء. نفس الإنسان التي بين جنبيه. وقد يقول إنسان: ولماذا ما ذكرت الشيطان؟ فيرد آخر: الشياطين قد حبست سفلت ووضعت في الأغلال. فيرد على هذا الآخر ويقال له: هذا عن كبار الشياطين، أما عن صغارهم فلا. أتظن أن الشيطان ليس معك؟ كيف ذلك؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إلا في رمضان أقل ذلك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إلا في رمضان أقل ذلك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا، يعني ألا تطيعوا الشيطان في غير رمضان؟ ما قال الله ذلك. الشياطين معنا يوسوسون ويصدون عن سبيل الله. وقد نقع في هذا الفخ فنقول: الشياطين قد حبست، ليس هناك ما يصدني عن ذكر الله. وهذا وهم. لكن هذه النفس التي وصفها الله عز وجل في القرآن: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لها دور عظيم تسوسك وتمنيك وتريد لك الهلاك. فإذا أردت أن تصلي في جماعة قعدت عن الطاعة وتحدثك نفسك كيف ستقوم لأداء العمل والعمل عبادة؟ نم. وإذا استيقظت من نومك صليت، والله غفور رحيم. تلكم النفس التي صدتك عن صلاة القيام مع الشيطان أيضا، فتقول لك: الصلاة طويلة والليل قصير والأشغال كثيرة والسعي عبادة واليد التي تعمل خير من اليد البطالة. ويقوم بصرد الأمثال والحكم وهو مفتون. مفتون لأنه ربما وقف مع صديق له أكثر من نصف الساعة وهي مدة صلاة التراويح أو أكثر، يتكلم في الدنيا في أحاديث لا فائدة من ورائها، في كذا في كذا في كذا. أما صلاة التراويح فهي ثقيلة صعبة شاقة. ثم بعد ذلك تنهال عليه المبررات. لماذا تركت صلاة القيام؟ الصلاة طويلة. لماذا تركت صلاة التراويح؟ الوقت قليل وعندي أشغال وأعمال كثيرة. لماذا تركت صلاة القيام؟ أنا مريض وعذري معي. وإذا كان الله تعالى قد عذر الإنسان في ترك صلاة الفريضة فهذه سنة، لماذا تركت صلاة التراويح؟ قال: صلاة التراويح سنة وليست فرضا. لماذا تركت صلاة القيام؟ المسجد بعيد. يحفظ كل المبررات. مبررات شيء قليل صدتك عن سبيل الله. وأي شيء شيء ينتفع به الإنسان في رمضان ويستلم ما دام قد ضيع صلاة التراويح. رمضان التراويح أي شيء؟ الصيام صيام فرض، وكل الناس قد صام بفضل الله عز وجل، حتى العصاة حتى الذين لا يصلون يصومون. صلاة التراويح دليل على زيادة الإيمان، دليل على الخيرية، دليل على الاستقامة، إلى غير ذلك من الأمور. أيضا قراءة القرآن، فتجد الناس في أول أيام رمضان قد أقبلوا على المصاحف وفتحوها، فهذا قد قرأ الجزء الأول، وهذا قد انتهى من سورة البقرة، والآخر قد فرغ من سورة آل عمران، والرابع قد فرغ من سورة النساء. ثم بعد ذلك نرى الفتور. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، فآه منه، هذا الكسل عدو مبين. والحياة قصيرة والأيام معدودة، فقد أوشك رمضان أن ينتصر، فبعد أيام يهنئ بعضنا بعضا بالعيد، وبعد أيام قليلة سنستقبل العشر الأواخر من رمضان. وبالأمس كان بعضنا يهنئ بعضا بقدوم رمضان. هذه الأيام تمر مسرعة، تمر من الأيام تترى متتابعة، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر. فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. وآخر يقول: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلف كانوا يجتهدون اجتهادا عظيما في رمضان. كان قتادة رحمه الله يختم القرآن في كل سبع، يعني في كل أسبوع، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا دخل العشر ختم كل ليلة. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، فقد امتثل قول الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من عبادة فأتبعها بعبادة أخرى، وإلى ربك فرغ، يعني فتضرع إلى الله في جميع الشؤون والأحوال في كل شيء. وقد أمره الله عز وجل بالاستقامة على الطاعة والعبادة، فقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي سورة شاب النبي صلى الله عليه وسلم بسببها، قال الله عز وجل فيها مخاطبا إياه: فاستقم كما أمرت. لزوم الاستقامة والطاعة، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. النبي صلى الله عليه وسلم سيد المستقيمين، سيد الخلق، يؤمر بالاستقامة وبالثبات على دين الله، فبأي شيء نؤمر؟ نعم. نحن المقصرون في جنب الله عز وجل. فاستقم كما أمر، وأيضا الصحابة ومن تاب معه. فبأي شيء يؤمر من جاء من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنه؟ ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. آية شديدة عظيمة شاب النبي صلى الله عليه وسلم بسببها. وليس معنى الشيب ها هنا أن الشعر الأبيض قد ظهر في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحيته، لا، وإنما الشيب هو المراد به ها هنا هو الضعف والكبر. هكذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الضعف بسبب آيات من كتاب ربنا عز وجل. فأذكر إخواني بلزوم الطاعة في رمضان وبالاجتهاد في رمضان قبل فوات الأوان. إذا كنت قد قصرت في القراءة فختمة على الأقل في رمضان، وإلا فليبكي الإنسان على نفسه. ختمة واحدة نظرا في المصحف، قراءة على الأقل. السلف كانوا يختمون القرآن مرات ومرات ومرات، وكان الإمام أحمد لا يدري متى يختم من كثرة قراءته. وكان الإمام حمزة وهو أحد القراء العشرة كان لا يرى إلا وهو يقرأ القرآن. وإذا نظر بعضنا إلى بعض أهل الدعوة وإلى بعض أهل الاستقامة في الشوارع والطرقات رأى فمه لا يتحرك لا يذكر الله إلا من رحم ربه. السلف كانوا يقرأون القرآن في الشوارع والطرقات والمنازل والمساجد ويختمون، لا يفطرون عن ذكر الله عز وجل، يسبحون ربهم آناء الليل وأطراف النهار. أما هذا فإنه لا يحرك فمه إلا في الصلاة. وربما إذا تكلم فإنه لا يتكلم بخير والعياذ بالله. إذا قال ابن مبارك رحمه الله: واغتنم ركعتين إلى الله زلفى إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما هممت بالمنطق الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. قل سبحان الله، قل الحمد لله، اذكر ربك، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعطى الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن بعض السكوت خير من الكلام وإن كنت بالكلام فصيحا. كانوا لا يتكلمون إلا في المصلحة، لا يعرفون الجدال بالباطل، يحرصون على نظافة هذه الألسن، لأن نظافة اللسان ولأن طهارة اللسان تدل على طهارة القلب. والرجل لا يكون ناجيا يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. أذكر إخواني وأحثهم على الإنفاق في سبيل الله. الآيات التي تحدثت عن الإنفاق والجود والعطاء والزكاة والصدقات لا تحصى كثرة في القرآن، حتى أن الله عز وجل جعل المحسن الذي ينفق شيئا من ماله في سبيل الله قد أقرض الله، والله هو الغني. الله هو الغني، ومالك الذي معك هذا مال الله. وآتوهم من مالكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فأحثكم على الإنفاق في سبيل الله، أن تضعوا شيئا مما رزقكم الله عز وجل في هذه الأوراق، حتى وإن قل. لا تستحي من القليل، فالحرمان أقل من القليل. وعسى الله عز وجل أن يخلف عليك بالخيرات إذا أنفقت شيئا من مالك. واعلم أن الله تعالى قد وعدك الثواب وأمرك بالإنفاق في أكثر من 90 موضعا من القرآن الكريم. أما الشيطان فقد صدك عن الإنفاق ووعدك الفقر في موضع واحد من القرآن. الشيطان يعدكم الفقر، إذا أنفقت تفكرت في الإنفاق جاء الشيطان وقال حاسب، هذا مال العيال، هذا مال المرأة. الإنسان بلا مال لا يستطيع العيش في هذه الحياة الدنيا، وخوفك الفقر. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ويجتهد الشيطان في صد الإنسان عن الإنفاق أكثر من اجتهاده في أمره إياه بالفواحش. لذا قال الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهذا مقدم. لذا ترى البخل والشح. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أيها الإخوة الأحباب، جددوا الإيمان، أكثروا من قول لا إله إلا الله، جددوا التوبة. ربنا غفور رحيم تواب غفور، يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، تقبل منا ما مضى من رمضان يا أرحم الراحمين، وفقنا للثبات على طاعتك في رمضان، لا تحرمنا الأجر والثواب في رمضان. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. شباب المسلمين، أصلح أحوال المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أصلح أحوالنا، ألف بين قلوبنا، نعوذ بك يا ربنا من النفاق والشقاق، ونعوذ بك يا ربنا من سوء الأخلاق. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادها بخير فكن في عونه، ومن أرادها بشر فاقصم ظهره، واجعل تدبيره في تدبيره، وأذقه وبال أمره، واجعل الدائرة عليه بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.